مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس الرابع يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، إلى قوله: كل محدثة في الدين بدعة. سادسا: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. سابعا: يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية، والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي، وما كان باطلا رد. ثامنا: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. تاسعا: في الأمة محدثون ملهمون، والرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. عاشرا: المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. الحادي عشر: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. ثاني عشر: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المؤلف بعد ذلك سادسا أو ستة: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. هذه القاعدة المهمة شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم والموسوم بدرء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. فاعلموا أن طرق تحصيل العلم ثلاثة طرق: عقل ونقل وحس. وحس يعني كيف نعلم القضايا على حقائقها كما هي عليه؟ عندنا ثلاثة طرق: قضايا يمكن أن ندركها بالعقل، مثل كون الكل أكبر من الجزء، والجزء أصغر من الكل، والواحد نصف الاثنين، هذه ندركها بإيش؟ بالعقل. وقضايا لا يمكن أن ندركها إلا بالنقل، والمراد بالنقل كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما علمناه من جهة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وذلك كالقضايا نحو العرش، الكرسي، والصراط، والميزان، وعذاب القبر، والمعاد عند أكثر أهل العلم، فإن ذلك مما يعلم بالنقل، يعني عن طريق إخبار الرسل، لولا أن الرسل أخبرتنا بأن الله جل وعلا له عرش. لما علمنا ذلك؟ لما علمنا ذلك؟ إن هذه القضية بما لا يمكن أن تدرك بالعقل، إنما لا يستحيلها العقل، العقل لا يستحيلها. فالرسل جاءت بأمور، منها أمور قد تحير العقول ولكنها لا تستحيلها. العقل لا يستحيل أن يوجد لله عز وجل عرش، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أو أن يكون له كرسي، كما قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو العرش على قول، والقول الآخر هو موضع القدمين، وهذا أظهر. وهناك قضايا من العلم يمكن أن ندركها بالحس والحواس، معروف: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فلو قال لك قائل مثلا: على الليل دخل غربة الشمس، فقل له: نعم، ما الدليل؟ هل لابد أن تأتي له بدليل من الكتاب والسنة على أن الشمس غربت الآن؟ لا، يكفي أن تقول له الدليل الحس، الحس دليل قوي، نحن بالحس علمنا أن الشمس غربت ودخل الليل. هذه الطرق الثلاثة، العقل والنقل والحس، هي طرق العلم، طرق تحصيل العلم. ولما قال جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح، علمنا أنها لم تدمر السماوات والأرض بالحس، فأدخلنا التخصيص على النص العام الوارد في قوله جل وعلا: تدمر كل شيء، فإن كل من صيغ العموم بالحس، فإن الحس قاضي بأنها لم تدمر السماوات ولا الأرض. فلما يقول المؤلف: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، هناك قضايا عقلية وهناك قضايا نقلية، لكن القضايا العقلية نوعان أيضا، والقضايا النقلية نوعان أيضا. فالقضايا العقلية منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. فمثلا مثال الصريح: الواحد نصف الاثنين، هل هذه القضية تقبل الجدال؟ إذن هذه القضية قضية عقلية صريحة لا شك فيها، لا تقبل الجدال، ولا يختلف فيها اثنان، ولا ينفتح فيها عنزان. وهناك قضايا عقلية غير صريحة، نعم تدرك بالعقل ولكن غير صريحة، يمكن أن يدخلها الاحتمال، يمكن أن يدخلها الاحتمال، أو تختلف فيها الأنظار، أو يختلف فيها اثنان. هذه نسميها قضايا عقلية غير صريحة، هذه أكثر القضايا العقلية من هذا القبيل. ولو أخذنا مثال على ذلك في مسألة القياس مثلا، قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يضحى بالعوراء، نهى أن يضحى بالعوراء بالنص. فتكلم الفقهاء في العمياء هل يجوز أن تضحي بالعمياء؟ طيب إذا كان الشارع نهى عن التضحية بالعوراء فمن باب أولى سينهى عن التضحية بالعمياء ولا لا؟ من باب أولى، وهذا نوع من القياس أو الإلحاق، أي قضية عقلية من حيث كونها قياس، من حيث كونها قياس قضية عقلية. لكن هذا الإلحاق ليس قطعي، ليس قطعي. لماذا؟ لأنه جائز أن يكون الشارع إنما نهى عن التضحية بالعوراء لأن العوراء مظنة الهزال، وذلك أنها تخرج مع الغنم إلى المرعى وهي لا تنظر إلا بعين واحدة، وهذا قصورا في النظر إلى المرعى قد يؤدي إلى هزالها. بينما العمياء لا يسمح لها أربابها أن تخرج إلى المرعى، وإنما يأتون لها بالعلف وبالطعام، وهذا ما ظنت السمن. فجائز أن يكون الشارع إنما قصد بنهيه عن التضحية بالعوراء أن ذلك ما ظنت الهزال، جائز أن يكون هذا القصد. فإذا وإن كان هذا الأمر بعيد، وإن كان هذا الأمر بعيد، ولكن وجود هذا الاحتمال أخرج القضية من كونها قضية عقلية صريحة إلى كونها قضية عقلية محتملة غير صريحة، غير صريحة. واضح؟ أخرج القضية من كونها قضية عقلية صريحة إلى كونها قضية عقلية غير صريحة. واضح؟ ولذلك لاحظ عبارة المؤلف، قال لك العقل الصريح حتى يخرج القضايا العقلية غير الصريحة، حتى يخرج القضايا العقلية غير الصريحة، يعني التي تحتمل، موافق للنقل الصحيح، موافق للنقل الصحيح. والنقل ذكرنا أنه كتابا وسنة وهو الخبر، لكن الكتاب معلوم أنه صحيح وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما السنة المطهرة فإن فيها الحديث الصحيح وفيها الحديث الضعيف وفيها الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلوا في أحاديثه ما ليس منها. فحينما قال المؤلف موافقا للنقل الصحيح ليخرج النقل غير الصحيح الضعيف أو الموضوع، فقوله العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. لأن النقل من عند من؟ من عند من؟ ها؟ من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خاطبنا بهذا القرآن، وخاطبنا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث، خاطب عقولنا بلسان عربي مبين، بل أنزل الله هذا القرآن بلسان عربي لقوم يعقلون، لقوم يعقلون. إذا كان الأمر كذلك فالأصل أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، الأصل أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فإن الله خاطبنا بما نعقل ولم يخاطبنا بما نعقل. ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا. يعني لا يتعارض قضية عقلية صريحة مع قضية نقلية صحيحة قطعية، لأن أيضا القضايا النقلية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فالقطعي هو اليقيني، مثل قول الله جل وعلا: وما من إله إلا إله واحد، وحدانية الله عز وجل. لكن هناك قضايا نقلية قد لا تكون قطعية، إما من حيث الدلالة كما في قوله جل وعلا: أو لامستم النساء. فما المراد باللمس هنا؟ هل هو الجماع كما يقوله ابن عباس وكثير من أهل العلم كأحمد وغيره، أم هو مجرد اللمس كما يقوله ابن عمر وكثير من أهل العلم أيضا كالشافعي وغيره؟ فإن اللمس يحتمل الأمرين: أو لامستم النساء، فقد ورد بمعنى الجماع، وكأن القرآن باللمس عن الجماع في مواضع، وجاء أيضا اللمس بمعناه الصريح بمقتضى الوضع اللغوي والشرعي أحيانا. فإذا اختلف العلماء في هذه المسألة باحتمال لورود الاحتمال في مسألة أو لامستم النساء، ما المراد به؟ هذه أصبحت قضية نقلية، هي من حيث الثبوت قطعية لأنها في القرآن، لكن من حيث الدلالة، دلالة اللمس على المراد إما هو الجماع أو مجرد المس، دلالة ذلك ظنية وليست قطعية، دلالة ذلك ظنية وليست قطعية. فإذا فهمتم ذلك فمعنى قوله: ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، يعني قضية عقلية قطعية مع قضية نقلية قطعية. ويفهم من ذلك أنه يمكن أن تتعارض قضية عقلية صريحة قطعية، قضية عقلية قطعية مع قضية نقلية غير قطعية ظنية، يمكن. ويمكن أن تتعارض قضية نقلية قطعية مع قضية عقلية ظنية، يعني غير قطعية. ويمكن أن تتعارض قضية عقلية ظنية مع قضية نقلية ظنية، على مقتضى القسم العقلي ولا لأن عندنا القضايا العقلية قطعية وظنية، القضايا النقلية قطعية وظنية. فإذا قال لك المؤلف: ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، يعني قضية عقلية قطعية مع قضية نقلية قطعية، إيش نفهم من ذلك؟ يمكن أن تتعارض قضية عقلية قطعية مع قضية نقلية ظنية، أو قضية نقلية قطعية مع قضية عقلية ظنية، أو قضية عقلية ظنية مع قضية نقلية ظنية، ممكن أن تتعارض. وفي الجميع تقدم القضية القطعية سواء كانت عقلية أم نقلية. أما تعارض قطعيان فهذا مستحيل، أما تعارض قطعيان هذا مستحيل. ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا. عند توهم التعارض، يعني بين قضيتين قطعيتين، يعني نقلية وعقلية، عند توهم التعارض نقدم إيش؟ قال عند توهم التعارض يقدم النقل. لماذا؟ ولماذا قال وعند توهم التعارض؟ لأن تقرر أنه لا يتعارض، لأنه قال ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا. طيب عند التعارض، لو قال عند التعارض يقدم النقل لتناقض مع نفسه، ولذلك قال عند توهم التعارض يقدم النقل. في حال ما إذا توهمت التعارض في نظر المجتهد أو النظار ففي هذه الحالة يقدم النقل. لماذا؟ لأن النقل صادر عن علام الغيوب والعقل، إنما هو صادر عن البشر، وإذا تقرر أنه لا يتعارض قطعيان منهما أبدا فعند توهم التعارض يجب أن يقدم إيه؟ يقدم النقل على العقل. ولتوضيح ذلك بأمثلة قريبة لواقعنا، نحن نشاهد العقل البشري مهما كان ذكيا هو عقل ضعيف. فهذه مثلا الأنظمة والقوانين والنظريات البشرية شرقية أم غربية، ترون الناس يبدلونها يوما بعد يوم، وقد تقوم عليها دول ثم تلغى تلك النظريات، وقد مثلا تجري فيها مثلا أخذ أموال ودماء، وثم يتبين لهم فشل تلك النظريات أو تلك الاستنتاجات العقلية فيلغونها ويبدلونها ويحدثون قوانين جديدة وأنظمة جديدة. لماذا؟ لأن هذا العقل البشري، هذه طبيعته وهذا هو إدراكه. إذا كان العقل البشري محدود إلى هذه الدرجة ولا يستطيع أن يكشف عن المستقبل ولا يستطيع أن يستقرأ كل تجارب الماضي، فحينئذ الحكم الذي يعطيه سيكون ناقص، ومن ثم لا يمكن أن نجعله حكما على النصوص الشرعية، لا يمكن أن نجعل العقل البشري حكما على النصوص الشرعية، بل العقل تابع للشرع، بل العقل تابع للشرع. نعم الله عز وجل جعل للعقل مكان وقال لقومه عقلون، وقال لأولي الألباب، وقال لي لعلكم تذكرون، ونحو ذلك من الآيات. وعلق الشرع مناط التكليف على العقل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ويستفاد من ذلك لماذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة؟ لأن العقل غير موجود أو غير كامل، كما هو الحال في النائم وفي الصبي. ومن ثم مناط التكليف والعقل، ولذلك رفع القلم عنه. لكن الإسلام وهو يعتبر العقل ويعطيه منزلته ومكانته المحدودة لا يتجاوز به حده، فهو لا يدرك كل الأمور. وكما ضربت لكم مثلا في التجارب البشرية، العقل لا يدرك مصالحه الدنيوية، فمن ثم يغير القوانين والأنظمة واللوائح دائما، لأننا لم ندرك مصالحه الدنيوية. وإذا كان العقل لم يدرك مصالحه الدنيوية فأحرى ألا يدرك الحقائق الأخروية كالصراط والميزان والعرش والكرسي والجنة والنار مثلا، لا يدرك حقائقها، وأحرى أيضا ألا يدرك ما هو أعظم من ذلك كحقائق الألوهية والربوبية مثلا، وكيفية صفات الله جل وعلا وغير ذلك. فإذا لا يمكن أن نحكم عقولنا في النصوص، بمعنى أننا نقدم العقول على النصوص الشرعية الصريحة الواضحة. نعم، بل العقل تبع للشرع. ومن ثم يظهر لكم خطأ من أخطأ من الطوائف حينما قدموا العقل على النقل كالمعتزلة والأشاعرة والمدرسة العقلية حديثا التي أسسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسار على منهجها حسن الترابي وغيرهم. هذه لا شك أنها انحرفت عن منهج آل السنة والجماعة. أنت تراهم مثلا يقتضى أصولهم يردون حديث الذبابة. حديث الذبابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثلاثا ثم لينقله ليخرجه. هم يقولون هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وساخة أو هذه قذارة. وإذا أحسن أحدهم الكلام ربما قال يعني هذه ثقافة عصر النبي كما يقوله بعضهم، ولا شك أن هذا تحكيم للعقول بتحكيم العقول في النصوص ورد النصوص الشرعية بمحض العقل، وهذا غلط. بل نصدق ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان يريد هذا الشراب فلا مانع يغمس الذباب ثلاثا ثم ينقله ويشرب ولا حرج عليه. ليس لك أن تستقذر ما لم يستقذره الشرع، شيئا لم يستقذره الشرع. نفسك عافت هذا شيء آخر لك ذلك، ولكن لا تستقذر أمرا لم يستقذره الشرع. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاف أن يأكل الضب ولكنه لم يحرمه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء نفسي ولا حرج فيه. فأقولك مثلا عافت نفسك هذا الشيء، ولكن لك أن تفعل ذلك ولا تستقدره، ولغيرك أن يفعله ولا تستقدر منه هذا الفعل. فقد أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، وهو حديث رواه البخاري عن أبي هريرة. فقد تلقت الأمة هذا الحديث وسائر أحاديث البخاري بالقبول، على أن هذا الحديث جاء من طرق متعددة. وكما فعل المعتزلة والأشاعرة في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ردوا ذلك بالعقل أو ردوه نعم بما توهموه من تعارض النقول أو النقل والعقل. فإن البخاري روى حديثا مفاده أن لبيد ابن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، استمر ذلك بضعة أيام. فرد الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم هذا الحديث على أنه قال مخالف للعصر، ولم يصيبوا في ذلك، لأن الحديث رواه البخاري وأجمعت الأمة على قبول أحاديث البخاري. أضف إلى أن الحديث صريح في مسألة السحر، علاوة على أن هذا لا ينافي العصمة، هم توهموا أنه يعارض العصمة، لا يعارض العصمة إلا إذا قلنا بلغ أمورا عن الله وكانت خطأ، ولم يحدث أنه بلغ أمورا عن الله في هذا الوقت. ثم السحر نوع مرض يعتري الإنسان كما يعتريه المرض، ويشفى منه بعد ذلك كما يشفى من المرض، فهذا لا يعارض الأسماء. الواجب ما دام أنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فينبغي أن نصدق ذلك ولا نكذب الثقات الأثبات في هذه المسألة، وليس عندنا بذلك إلا مجرد توهم أن هذا معارض للعقل أو لنقل آخر. إذن عند توهم التعارض نقدم ماذا؟ نقدم النقل خلافا للمعتزلة، خلافا للأشاعرة وللمعتزلة. هذا معنى قوله العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل يعني الكتاب والسنة، عند التعارض يقدم النقل يعني الكتاب، عند توهم التعارض يقدم النقل. والعلم اليوم يعترف بأن العقل لا يدرك أمورا كثيرة، الذي يحترم عقله لن يحكم العقل في النصوص الشرعية، بل يجعل عقله تابعا للنصوص الشرعية. فهذا عالم أمريكي يقال له أليكسيس كارل، ألف كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول، ثم طرح في هذا الكتاب عشرات الأسئلة عن الكائن الإنساني، مثل علاقة المخ بالقلب مثلا، علاقة لا تعرف، فيسيولوجية الخلية العصبية يعني كيف تركيبها مثلا غير معروف، كيف يفكر الإنسان، كيف يتذكر أمور كأنها حاضرة أمامه وقد مضى عليه 20 سنة أو أكثر، كيف يتذكر هذه الأمور، كيف ناقلات الوراثة تحتفظ بسجل وراثي كامل، يعني قد يكون مثلا في أجدادك الأوائل صفات، هذه الصفات تحتفظ إلى آخر نسل هذا الأب مثلا أو الجد. فأورد عشرات الأسئلة، ثم يقول لا يمكن أن نجيب على هذه الأسئلة، وسيبقى علمنا بالإنسان مجهول، ما معنى الكلام، أو متأخر أو متخلف. يقول لسببين لتعقد هذا الموضوع، موضوع الإنسان ولطبيعة عقولنا، تركيب عقولنا. هذا رجل مادي من العلماء المعدودين في العالم في علم الطب، ومع ذلك يعترف بهذا، وكل من يحترم عقله سيعرف أنه أمور كثيرة لا يدركها الإنسان بعقله ولا يستطيع أن يدركها بعقله. ولذلك الله عز وجل لما علم نبيه الجواب على سؤالهم عن الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف الروح وكيف تتعلق وما هو تفسيرها وما كيف تتعلق بالجسد وكيف تخرج منه، أسئلة كثيرة، وكيف شكلها وكيف، هذه الأمور لا نستطيع أن نجيب عنها وأمثال هذا الكثير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا جاءنا الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل يجب أن نقبله، ولو خالف عقولنا ما لم يكن ذلك الخبر محتمل والقضية العقلية التي عارض، لأن كثيرا مما أدعي أنه من قطعيات العقول في الواقع ليس هو من قطعيات العقول، سبعة، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. في موضوع العقيدة يجب أن نلتزم، يقول، بالألفاظ الشرعية يعني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ونحن نتكلم عن العقيدة ونعبر عنها، ونتجنب الألفاظ البدعية يعني مثل العرض والجوهر والهيولي مثلا أو الهيولة وغير ذلك من الألفاظ التي ترونها في كتب العقيدة، تجدونها في كتب العقيدة. نتجنب الألفاظ البدعية التي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد مثلا ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة، ونلتزم بالألفاظ الشرعية. والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب الموقف منها هل نردها كلها أم نقبلها جميعها؟ لا، نستفسر عن معناها، نستفصل من قائلها ماذا أردت بقولك كذا. فإن كان أراد المعنى الحق هذا حق نقبله ونرد الباطل، وإن كان أراد معنى باطل فنرد الباطل. فإذا قبلنا الحق منه فيما قصده وكان اللفظ يحتمله أثبتناه أيضا بلفظه الشرعي. مثال: القرآن كلام الله، والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فوصفه الله جل وعلا بأنه كلام، وكلام الله صفته، وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة. الله عز وجل كان متكلما، وهو متى شاء تكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. فإن الكلام صفة كمال، والله عز وجل وصف نفسه بالكلام لأنه متكلم، فقال: وكلم الله موسى تكليما، مؤكد. فإذا القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر لا تكون أبدا مخلوقة، بل هي أزلية، بل هي أبدية أزلية. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فإن طائفة من أهل الضلال قالوا، المعتزلة قالوا: القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وهذا باطل، وليس هذا موضع بيانه الآن، سيأتينا بالكلام من هذا الكتاب. وجاء آخرون وقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فالقول بأن القرآن كلام الله هو الحق، وكلام الله صفته، وصفته لا تكون مخلوقة كالحياة والعلم والقدرة، لا تكون مخلوقة، لأن لو قلنا مخلوقة يعني كان الله وليس بعالم فخلق العلم فصار عالم، وكان الله غير سميع فخلق السماء فأصبح سميع، وكان غير متكلم فخلق الكلام فصار متكلم، يعني صار هو جل وعلا محلا للحوادث، أو صار جل وعلا يعني متكلما بعد أن كان غير متكلم، وحيا بعد أن كان غير حي، وعالما بعد أن كان غير عالم، وإلى آخر هذا الباطل. صواب لا، أن الله عز وجل كان متكلما وهو يتكلم متى شاء كيف شاء. إذن الكلام صفته، وصف الله عز وجل بها نفسه فقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله هو القرآن كلام الله، ومن قال بأنه مخلوق فهو جهمي. أي من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق، لو جينا بحثنا عن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق لا نجدها في الكتاب ولا في السنة، لكنها كلمة في الحقيقة مجملة، والمجمل معناه هو ما يحتمل شيئين فأكثر احتمالا متساويا. هذه الكلمة مجملة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى الحق وتحتمل معنى باطل. أما المعنى الحق الذي تحتمله هو إذا قصد في قوله لفظي بالقرآن مخلوق، يعني نفس التلفظ، فعل التلفظ وحركة اللسان واللفظ، فهذا الكلام صحيح مخلوق، فهذا الكلام مخلوق. وأما إذا قصد الملفوظ الذي هو القرآن فلا، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة غير مخلوقة. إذن لما كان قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل معنى معنى حق ومعنى باطل، يحتمل اللفظ، يحتمل التلفظ نفسه الذي هو فعل العبد، ويحتمل الملفوظ الذي هو القرآن، يجب أن نستفسر عمن قال هذه المقالة. فإن قصد الملفوظ يعني مخلوق فهو جهمي، وإن قصد لا لفظه في القرآن مخلوق يعني فعل التلفظ فهذا وإن كان معنى الحق إلا أننا نقول برضه هو مبتدع. أيضا هو مبتدع لماذا؟ لأنه استعمل لفظا ليس في الكتاب ولا في السنة. نقول هذا المعنى حق نثبته. نعم نفس التلفظ وفعل العبد مخلوق لكن نثبته بلفظه الشرعي. فنقول القرآن كلام الله عز وجل، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام من؟ الباري. الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. كما لو سمعت رجلا يقول لك قال فلان كذا وكذا، الكلام هو كلام فلان ولكن الناقل من؟ هذا الشخص الآخر. هذا معنى قوله يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب. يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. مثلا استعملوا لفظ القديم وتنازع آل العلم في القديم هل هو من أسماء الله أو لا، هل هو من صفات الله أم لا، لكن نفس القديم هذا غير موجود في القرآن، إنما قد يقال إنه موجود في السنة. وعلى كل حال فلفظ القديم هذا لو أردنا أن نثبته باللفظ المتفق عليه، هم يقصدون بالقديم يعني الذي لا أول ليس قبله شيء، فنقول إذن هو الأول، أن الله عز وجل وصف نفسه بذلك ووصفه رسوله بذلك فقال الأول الذي ليس قبله شيء. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثانيا العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ باتفاق أهل العلم، وهو معصوم، والأنبياء معصومون من كبائر الذنوب في قول بعض أهل العلم، ومن صغائرها عند البعض عند بعضهم الآخر. يعني من أهل العلم يقولون معصومون، هم معصومون من الذنوب مطلقا صغيرها وكبيرها، منهم من يقولون لا هم معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر. واتفقوا على أن الأنبياء معصومين في البلاغ في تبليغ الرسالات على باتفاق أهل العلم، وهذا هو أصح الأقوال أنهم معصومون في البلاغ. الذنوب يمكن أن تحدث منهم لكن على سبيل القلة والندرة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وآدم كان نبيا منذ أن خلقه الله وكلمه الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل عن موسى فإنه قتل نفسا، وكذلك ولكن قد يقال إن هذا كان قبل الرسالة. وكذلك قال القرآن عن يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. ايش معنى وهو مليم؟ يعني وهو فاعل بما يلام عليه شرعا. وقال الله عز وجل واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يعني يستحق أن يذم شرعا وهذا نبي. وشواهد على ذلك كثيرة، هذه طرف منهم. الصواب أنهم معصومون بالبلاغ، ويمكن أن تحدث منهم الذنوب والمعاصي، لكن على سبيل القلة والندرة، على سبيل القلة والندرة. كذلك موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لما قتل نفسا استغفر الله وقال هذا الدعاء، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لكن قد يقال إن هذا كان قبل الإرسال، فإنه إنما بعث بعد أن هرب، بعد أن هرب وناداه الله عز وجل من جانب الطور الأيمن. وعلى كل حال فيما تقدم من أدلة فيه الكفاية. فالعصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه جل وعلا، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ضمن لي ثلاثا، وذكر منها وألا تجتمعوا على ضلالة، رواه أبو داود وهو حديث حسن بشواهده. وقد تقدم فيما ذكرناه من أدلة على حجية الإجماع عند القاعدة الأولى، فالأمة إذا أجمعت على شيء هي معصومة من الاجتماع على ضلالة وقول وحجة. لكن أحد الأمة، أما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، وفي ذلك رد على الشيعة الإمامية الذين يقولون بأن أئمتهم معصومين، بأن أئمتهم معصومون. فإن الشيعة يقولون كما يقول خميني إن لأئمتنا المعصومين منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقول إن هذا من ضروريات منهجنا، يعني من الأمور القاطعة في منهجنا الذي لا تقبل الجدال، أن لأئمتنا المعصومين، أن لأئمتنا المعصومين أو أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يقولون بأسمتهم. فهذا باطل، مخالف لإجماع السلف ومخالف للأدلة الشرعية. فإن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة لهذا الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. هناك أئمة أعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم يجتهدون فيخطئون، فربما خالفوا دلالة الكتاب والسنة بنوع اجتهادهم كما حدث ذلك حتى من أجلاء الصحابة، فإن هذا مغفور لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فنحن الأئمة الذين بذلوا جهدهم واجتهدوا في معرفة الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأئمة الذين قبلتهم الأمة قبولا عاما، هؤلاء لو أخطأوا لا نتبعهم على خطائهم، بل نعتذر لهم فيما أخطأوا ونتبع دلالة الكتاب والسنة، ونتبع دلالة الكتاب والسنة. والإمام قد يخطئ لأسباب كثيرة، لأنه يعني بشر أولا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا يدل على ذلك أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أسباب كثيرة يمكن بسببها أن يخالف الإمام أو المجتهد الحديث أو الدليل بنوع اجتهاده. وملخص ذلك أنه قد لا يبلغه الحديث وقد يبلغه ولكن لا يصح عنده، لم يثبت عنده، يكون معذورا في مخالفته، وقد يبلغه ويثبت عنده ولكن يرى أنه قد عارضه ما هو أقوى منه، أو يرى قبل ذلك أنه لا يدل على المسألة، يثبت عنده الدليل ويبلغه لكن يرى أنه لا يدل على المسألة. ما حدث هذا كثيرا. أفهم؟ فالأئمة رحمهم الله تعالى لا يعمد أحدهم أو لا يخالف أحدهم الحديث متعمدا، بل لا بد له من عذر، إما أن لا يبلغ الحديث، وهذا كثير حتى في أجلاء الصحابة ومن كانوا لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. وقد يكون بلغهم الحديث ولكن لم يثبت عندهم، وهذا أيضا كثير، وكثيرا ما يوجد في كلام الشافعي وغيره إذا صح الحديث فهو أقول به، كما قال في مسألة لحوم الإبل هل تنقض الوضوء أو لا، وقال إذا صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي رحمه الله تعالى صح فيه حديثان. وكذلك من الأسباب والأعذار التي يعتذر بها عن الآئمة أنه قد يبلغه الحديث ويصح عنده لكن لا يرى أنه يدل على المسألة، بل ربما يرى أنه يدل على نقيضها، وهذا أيضا كثير في كلامه. ما حدث بين الشافعي وأحمد مناظرة في جواز رجوع الإنسان في هبته لو وهب وأعطى عطية، أن يجوز أن يرجع في هبته، فجوز ذلك الشافعي مع الكراهة وحرمه أحمد. احتج أحمد على الشافعي بحديث العائد في هبته كالكلب يعود بقيئه، فقال الشافعي لكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود بقيئه، يعني احتج أيضا بنفس الدليل. فاحتج عليه أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سيء ولا ينطبق علينا. على كل حال فإنه قد يرى الإمام أن الحديث يدل على خلاف ما استدل به عليه، وقد يبلغ الحديث ويصح عنده ويرى أنه يدل على المسألة ولكن يعارضه معارض أقوى، إما نسخ وإما تقليد وإما تخصيص وإما متواتر، وأسباب ذلك كثير. ممكن أن نرجع إلى هذا في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فنحن نعذر الأئمة، ينبغي علينا أن نعذر الأئمة في اجتهاداتهم ونلتمس لهم العذر ولا نشنع عليهم كما يفعل بعض صغار الطلبة، وإنما نعتذر لهم ونجلهم، لكن لا يعني هذا أن نوافقهم على ما أخطأوا فيه إذا تبين خطأ أحدهم في مسألة ورأينا مثلا أن الأئمة الآخرين على خلاف والدليل معهم، في هذه الحالة لا نتبع أحدا في خطائه، بل العقل يتبع الدليل. وقد قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الشافعي أجمع من لقيت من أهل العلم أنه لا يجوز لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا ما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، وكذلك ما اختلف فيه الناس من العوام فينبغي لهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويستفيدوا من العلماء في استنباط ذلك الحكم، ولا يرجعوا إلى عاداتهم وتقاليدهم وأهوائهم وعصبياتهم، لا، بل يرجعون يسألون أهل العلم الثقات في دينهم وعلمهم ما هو حكم الله وحكم رسوله في هذه المسألة، وهل كان الله وهل كان رسوله صلى الله عليه وسلم أذن بهذا الشيء أو فعله. فينبغي العالم أن يتحروا الحق. فما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. تاسعا أو تسعة، في الأمة محدثون ملهمون، والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. قوله في الأمة محدثون ملهمون، المحدث هو بفتح الدال ولي ملهم يجري الله الحق على لسانه وقلبه، وليس بنبي، هو ولي ملهم يجري الله الحق على لسانه وقلبه وليس بمعصوم أو ليس بنبي. هذا المحدث. يوجد في هذه الأمة محدثون، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن منكم أحد فعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن يكن منكم أحد فعمر ليس على وجه التردد، بل هو كقول القائل إن كان لي صديق ففلان، والمقصود أن فلان هو أكمل الناس صداقة لك، وليس المقصود نفي أصدقاء آخرين لك. والدليل على ذلك مما يقوي هذا الاستدلال أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أنه قال إن الله أجرى الحق على لسان وقلب عمر، إن الله أجرى الحق على لسان وقلب عمر. وروى الجوهري أيضا في فوائده من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يحدث، فقال تسدده الملائكة، أو قال تتكلم الملائكة على لسانه. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأولياء الذي هو أصح حديث الأولياء رواه البخاري، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. وفي رواية نبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي إلى آخره. إذن هذا معنى أن الله عز وجل يسدده في تصرفاته بأقواله وفي أفعاله. وأيضا مما يقوي هذا الاستدلال من ذاك الحديث أن إذا كان في من كان قبلكم محدثون، وقد قال صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن منكم أحد فعمر، مما يقوي ما ذكرناه من استدلال أن هذه الأمة أفضل الأمم وأكمل الأمم. إذا كان في من قبلكم محدثون فهي أولى بأن يوجد فيها، والله تعالى أعلم. الأمة محدثون ملهمون، والرؤية الصالحة حق، والرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية الصالحة يراها المؤمن، كما في بعض الروايات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهذه الرؤية الصالحة نقر بها ونعترف بأنها حق وهي جزء من النبوة. وما معنى قولي وهي جزء من النبوة؟ المعنى الذي يرى الرؤية الصالحة أصبح نبيا؟ لا، فإن الجزء لا يأخذ حكم الكل إذا كانت الجزء من النبوة، كما أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بكامل أعضائه وحواسه، ولا يكون إنسانا بقدمه لوحدها، ولا بسمعه لوحده ولا ببصره لوحده، بل هو إنسان ببصره وسمعه ولسانه ويديه وعقله وقدميه، وهذه الجزء من النبوة. فهي إذا كانت جرت على رآها رجل صالح وكانت حق فهذه من المبشرات ومن الكرامات. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. يعني سئل عنها فقال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والفراسة الصادقة حق، والفراسة الصادقة حق. الفراسة معناها الإلهام أو توقع الشيء قبل حدوثه والتنبؤ به أو معرفة حقائق الأمور. فالفراسة أشبه ما تكون بالتحديث أو المحدث، المتفرس أشبه ما يكون بمن؟ بالمحدث. حتى أنه قد فسر المحدث بفراسة تلقى في قلبه. الفراسة الصادقة حق، وذلك كالذي حدث لعمر رضي الله تعالى عنه مرارا وتكرارا في مواطن كثيرة حتى وافقه الوحي في كثير من هذه المواطن. وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. نعم، هذه نقطة مهمة. يعني هل المحدث معصوم؟ لا، ليس بالمعصوم وليس بالنبي. والذي يرى رؤيا صالحة كذلك، والمتفرس كذلك، يجب أن يعرض المحدث رأيه أو إلهامه الذي ألقي عليه على الكتاب والسنة. وكذلك من رأى رؤيا يجب أن يعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة أو غير معارضة فلا بأس، وإلا فيردها فالرؤية الصالحة لا تكون أبدا معارضة للكتاب ولا للسنة. ولو رأيت مثلا رجلا في المنام يقول لك: أنا الخبر، أنا الخبر، واعمل مولدا، فلا يكون هذا، لا تكون هذه رؤيا صالحة. لماذا؟ لماذا؟ لأن مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة. فإن العبادة توقيفية، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله وكيف نذكره، فحينئذ لا يصدق بمثل ذلك. وكما لو قال لك: حللت لك الحرام ونحو ذلك، فلا يصدق، فإن هذا أعظم وضوحا وأكثر، فإن ذلك معارض للكتاب وللسنة. كذلك المحدث، هل عمر رضي الله عنه لمن كان يقول أراه تلك يقول أنا محدث لابد أن تتبعوني، وإلا أحيانا يخطئ ويعترف بخطئه كما حدث له في عام الحديبية، وكما حدث له إنما وقفت امرأة ترد عليه في مسألة المهور، وكما حدث له مرارا وتكرارا. وما كان عمر يحتج عليهم ويقول لهم: أنا محدث يجب أن تسمعوا كلامي. لا، المحدث والذي وصاحب الفراسة الصادقة أيضا أو الصالحة، هذه تعتبر بالنسبة للمؤمن كرامات ومبشرات، ولا يبني عليها حكم شرعي، لا يبني عليها حكم شرعي. إيش معنى مبشرات؟ مبشرات تدلك على الخير أو تفرحك به، وأحيانا تكون الرؤيا نذارة، أحيانا تكون نذارة تنذرك من شر، أو تكون رؤيا صادقة التي هي نذارة. الرؤيا التي رآها ابن عمر رضي الله عنه وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا رأى ابن عمر؟ به فأوقفه على شفير جهنم حتى خاف ابن عمر فقصع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يعني هذه النذارة أنت مقصر في قيام الليل فقم الليل حتى يقيك الله عز وجل من شر أثناء أن هذه ترفع الدرجات وتكفر سيئاتك وهذا من أعظم الأسباب دخول الجنة والبعد عن النار فلذلك هذه تعتبر بشارة من النذارة هذه الرؤية الصالحة تعتبر من النذارة الرؤية الصالحة إما تكون بشارة للمؤمن أو تكون نذارة له بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيده ولا التشريع لاحظ معي هذه الامور نعتبرها كلام المحدث المنهر او الرؤيه الصالحه او الفراسه نعتبرها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع اذا خالفت الشرع فلا تكون كذلك وليست مصدرا للعقيده ولا للتشريع فإذا جاءك رجل مثلا في المنام وقال لك أنا رسول الله وأطلب منك أن تبلغ الأمة أن يكتحلوا ليلة عاشوراء فماذا تقول له؟ نعم تقول له ماذا؟ تقول له إن رسالة محمد قد كملت حينما قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه قد كملت ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كملت فلا آخذ منك هذا الحكم الشرعي فليست الرؤيا إذا أيها الأخوة مصدرا للأحكام الشرعية ولا للعقيدة هذا معنى قول المؤلف وهذه كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع عاشرا الولاء في الدين مذموم والمجادلة بالمثنى مشروعة جاء وقت الإقامة ها؟ البراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه البراء في الدين مذموم ما معنى البراء؟ البراء هو إلقاء الشبهة على أهل الحق لينكروا يعني ليشكوا هذا معنى المراء هذه شبهات تعرضها على الناس من أهل الحق لتشككهم أو ليشكوا هذا المراء في الدين مذموم وقد ذم الله عز وجل المراء جملة وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجادل فيهم إلا إذا كان عندك دليل ظاهر من كلام الله عز وجل أو من أمره سبحانه وتعالى فلا تنال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا يعني ولا تستفتي في أهل عدة أهل الكهف أو في أهل الكهف منهم من اليهود والنصارى أحدا وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني في أطرافها لمن ترك المراء أو الكذب وإن كان مازحا لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا والجائز أن يكون هذا الأول وهذا الآخر الآخر فالله أعلم وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. إذن هذا يدلنا على أن الوراء مذموم جملة. فلذلك قال المؤلف: الوراء في الدين مذموم، والمقصود به هنا أن تلقى الشبه على الناس وعلى أهل الحق من يشكوا ويمتروا في ذلك. والامتراء هو الشك، والمجادلة بالحسنى مشروعة لقوله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان الجدال سيوصل إلى نتيجة وإلى معرفة الحق وتبين الحق، وسيكون الجدال بالعلم والمعرفة، فهذا من الأمر المحمود. وأما إلقاء الشبه على الناس ودون تثميتها أو دون حاجة إلى إلقائها، أو يكون القصد من ذلك هو تشكيك الناس، فهذا مذموم شرعا. وما صح الله عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني القدر ظل فيه طوائف، ظل فيه الجبرية وظل فيه القدرية. فصح عن النبي أنه نهى عن الخوض في أمور، منها الخوض في القدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك. ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، لأن الله عز وجل حرم الخوض فيما لا علم للإنسان به، فقال الله جل وعلا: إنما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أيضا: من المحرمات أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالأمور التي لا علم لك فيها لا تقول فيها، ولذلك قال الله عز وجل: فلا تمال فيهم إلا مرعا ظاهرا، ولا تجادل فيهم ما دام ليس عندك علم، إلا إذا كان عندك كلام من الله ظاهر، إلا إذا كان عندك فيه دليل ظاهر. ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالم سبحانه. عالم، العالم هو الله عز وجل، عالمه سيكون هو الله عز وجل. أما في مسألة الاستواء، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على عرشه، ونؤمن بذلك ونصدق به كما صدق به السلف، ونقول: الاستواء معلوم، يعني من كلام العرب وهو العلو. وأما كيف استوى فلم يخبرنا عز وجل أنه كيف، لم يخبرنا كيف استوى، فنفوض علم ذلك إلى من؟ إلى عالمه. فنفوض علم ذلك إلى عالمه، فإن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. ولذلك قال مالك وربيعة الرأي وغيرهما من أئمة السلف، لما سأله بعض الناس عن الاستواء كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والسؤال الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الحادي عشر: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، كما يجب الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا عكس. يجب على الإنسان أن يلتزم بالقرآن والسنة في طريقته، سواء كان في اعتقاداته كيف يعتقد، ومن أين يأخذ اعتقاداته؟ من الكتاب والسنة. وكذلك لما يرد أو ظن الباطل يجب أن يلتزم بمنهج الكتاب والسنة المعبر عنه بقول المؤلف بمنهج الوحي في الرد ولا ترد. فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. المعتزلة مثلا عظمت العقل، عظمت العقل حتى ردت به النصوص المحكمة القاطعة المتواترة، وظنت الزهد والعبادة والكرامات والتصوف وقلب، وعلى نقيضهم المتصوفة ذموا العقل، ذموا العقل وبالغوا في الأساطير والخرافات أو في الغيبيات حتى وصلوا إلى درجة الخرافات والأساطير وردوا ما عندهم المعتزلة بالباطل، وأولئك ردوا ما عندهم وشنوا عليهم بالباطل أيضا، والصواب أن هؤلاء معهم حق ومعهم باطل، وأولئك معهم حق ومعهم باطل، فالعقل له ميزان وهو خادم للنصوص الشرعية وبه نفهم النصوص الشرعية، ولكن لا نتجاوز به الحد. أيضا لو تعارضت قضية عقلية قطعية مع قضية نقلية فردية تقدم قضية العقلية القطعية، وهؤلاء بالغوا مثلا في الغيبيات حتى دخلوا في مسألة الأساطير والخرافات والخزعبلات مما لا مستند له، فلا تردد البدعة ببدعة ولا يقابل الغلو بالتفريط، التفريط بالغلو ولا يقابل الغلو بالتفريط، هذا ما نقوله ولا العكس. وهذا أمثال كثير، كثير من أراد أن يرد لم يلتزم من جواحد الرد، لم يلتزم من جواحد الرد، فرد على مخالفيه لكن رد كل ما عندهم حتى الحق الذي عندهم، حتى الحق الذي عندهم، والصواب لا، انك اذا اردت ان ترد على المخالف تفرق الحق من الباطل، تقول هذا الذي عندهم في مثل اذا كان عندهم حق وباطل، تقول هذا حق وهذا دل على الكتاب والسنه وكذا، والامر الاخر الذي عندهم هو باطل بدلاله الكتاب والسنه. فمثلا المشبهه كالجهميه المحضه مثلا، هؤلاء بالغوا وغلوا في إثبات الصفات حتى شبه الله بالمخلوق، وقالوا له يد كيدنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، وآخرون غلوا في جانب آخر فبالغوا في التنزيه حتى عطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال الذي يستحقها. فهؤلاء كالمعتزلة مثلا غلوا في الجانب الآخر، والصواب أن هؤلاء معهم حق ومعهم باطل، الحق الذي معهم هو تنزيل الله، فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهم إنما فعلوا ذلك يعني غلوا في هذا الجانب قصدوا تنزيه الله، ولكن غلوا في هذا الجانب فردوا آيات وأحاديث الصفات وعطل الله عن الصفات التي وصف بها نفسه جل وعلا، وصواب أن يقال أن الحق الذي معهم هو التنزيه، فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ولكن معهم باطل أيضا وهو أنهم عطلوا الله عن صفاته فعلوا مثلا إلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأولئك أثبتوا لله الصفات وغلبوا ذلك حتى جعلوه مشابها للمخلوقين وتركوا التنزيل. الحق الذي معهم هو إثبات آيات وأحاديث الصفات، والباطل الذي معهم هو تشبيههم لتلك الصفات بصفات المخلوق، ونحن نتعامل مع تلك الطوائف وغيرها، حتى أيضا الخلاف الذي بين أهل السنة أنفسهم يجب أن نلتزم به بمنهج الوحي في الرد، إذا رددنا على الآخر لا نرد كل ما عنده، وفي الغالب أنه يكون عنده حق وباطل، بل نرد الباطل ونقبل الحق، وهذا هو مقتضى الإنصاف. فإن الله عز وجل أمرنا لو أردنا أن نتكلم عن منهج الوحي في الرد بإيجاز، فإن الله عز وجل أمرنا أولا أن نتكلم بعلم، فقال وإذا قلتم فقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم أمرنا أن نتكلم بعدل وإنصاف، إن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وما يجعلن من بعدكم لقوم أن لا تعدلوا فيهم اعدلوا بهم، وأمرنا أيضا، وقال جل وعلا ولكم بعد، وأمرنا أيضا أن نغلب حسن الظن في جانب المؤمنين كما قال تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وأمثال ذلك يحتاج إليه كل من تكلم في الرد على الطائف أو على الآخرين. فيجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا بالعكس. الثاني عشر: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا تقريبا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لأن كل بدعة ضلالة، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد تكلمنا على البدع في القاعدة الرابعة وأثري لهذا القدر. جاء وقت الصلاة، أن نستمع للأسئلة. الحقيقة واليقين، وقد يأتي بمعنى الظن الذي هو الراجح، وقد يأتي بالظن المرجوح، وقد يأتي بالظن بمعنى الغلط كما قال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن قد يأتي أيضا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: إن ظننت أني ملاق حسابي. وله معاني، ولكن الشك يأتي أحيانا، لكن الظن يأتي أحيانا بمعنى الشك. ما حكم رد حديث البخاري؟ هذا مستتاب إذا كان من الأحاديث المتفق عليها بين العلماء الأمة، وأن بعض الأحاديث إلا انتقدت، والأصل أن ما في البخاري عامته قبلته الأمة، فهذا إذا رده يستتاب من ذلك، وإنما يسوق إذا احتج إلى قتله يقتل. هل الحديث القدسي هو كلام الله؟ الحديث القدسي هو كلام الله، ولكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله، وأما لفظه فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. في كتاب يتكلم حول المبشرات، وقال فيه أن أحد المحدثين راى أحمد بن حنبل في منام وقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة، وإني أرى ربي مرتين بسبب أني قلت القرآن ليس مخلوق. قد تكون صحيحة يعني هذه الرؤية، وكونه يرى الله عز وجل مرتين يعني هذا هو بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم الجنة هم متفاوتون، فيرون بحسب أعمالهم ودرجاتهم، فمنهم من يرى الله عز وجل مرتين، ومنهم من يرى أكثر، وكل إنسان بحسب أعماله ودرجاته. ما شاء الله تبارك الله. كثيرا ما تأتي أوراق مكتوبة فيها أن فلان رأى في المنام أن القيامة قربت، وأنه سيضع نجم أو كوكب في السماء يدل على ذلك، ويقول: إن من ساعة على طبع هذه الورقة سوف يأتيه كنز، ومن قطعها سوف يحصل له شر. وضح لنا ذلك. هذه خرافات وخزعبلات لا نعول عليها، ويعني الحكم بأنه سوف يأتيه شر أو يأتيه خير هذا من الخرافات والخزعبلات. الذين يقومون أو يقدمون العقل على النقل هم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لقد سمعت أن الإمام علي بن حسن الأشعري قد تراجع عن هذا، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وقد ذكر ذلك في كتاب الإبانة. وعلى كل حال تراجع أو لم يتراجع، فإن الحق أولى بالاتباع. هل هناك علاج للسحر؟ نعم هناك علاج بالقرآن الكريم، وهناك أيضا أعشاب تنفع لفك السحر، والقرآن هو أفضل علاج للرقى من معاملتين وغيرها، وأفضل علاج للسحر، وقد فك سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه أو فكه جبريل بالأذكار وبالمعوذتين. لو لم أجد أدلة نقلية، فهل آخذ أدلة عقلية؟ حسب القضايا. القضايا مثلا لا نستطيع أن نحكم عليها إذا لم يأتينا نقل، إذا لم يأتينا نقل. يعني مثلا ما أخبرنا الله عز وجل في موضوع مثلا كيفية مثلا تلبس الروح في البرزخ، كيف مثلا كيف تتلبس الروح مثلا في البرزخ، أو كيف مثلا تكون الروح في عالم الأموات، هل تكون مثلا يعني أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، أن أرواح المؤمنين في الجنة تعلق يعني تأكل مسجد الجنة في حواصل طيب الخضر، لكن هل هذه الأرواح حقيقة تلبسها بالأجساد أثناء عذاب القبر مثلا إذا كانت معذبة أو أثناء النعيم إذا كانت مناعمة؟ هذا الموضوع قد لا نجد فيها جوابا تفصيليا، فنحن لا نتكلم إلا بعلم، لا يجوز أن نتكلم إلا بعلم. الأدلة العقلية فيما طريقه العقل، والنقلية فيما طريقه النقل. وحجة حديث أو ناصحة حديث اتقوا غراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا حديث رواه الترمذي وفي سنده عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف. ها هذا الدرس كل هذا الدرس والمقصود بالأمة التي لا تجتمع على ضلالة، لأن هناك من المسلمين قد اجتمعوا على ضلالة مثل الفرق وهي تعد من المسلمين، وكذا ما معنى الضلالة؟ الضلالة معناها الانحراف والزيغ، ومعنى الخطأ أيضا. الضلالة تأتي في كلام العرب بمعنى بمعنى عدم الاستدلال على الطريق، أو عدم معرفة العلم الصحيح، وتأتي أيضا بمعنى البعد عن العلم الصحيح حتى بعد معرفته تسمى ضلالة. المعنى الأول قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ومن المعنى الثاني يعني لم يكن عندك علم من علم الله عز وجل حتى علمك الله عز وجل. ومن النوع الثاني قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومقصود بالأمة جميع الأمة الإسلامية، لكن الصحيح أن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، أما من بعدهم فقد تفرقت الأمة واختلفت ولا يمكن ضبط الإجماع فيما بعد. هل يجوز أن نحكم بالعلم على أن هذا محدث؟ يعني نقول هذا الرجل محدث، لا يجوز إلا على سبيل مثلا الظن، يقال لعله من المحدثين أو نحسبه من المحدثين لكان رجل مصدق في أقواله وأفعاله. هل نزود شوف يسأل سؤال، هل يجوز بيع الزكاة مثلا إن نقصت شاة ثم بعتها؟ هل يجوز بيع الزكاة مثلا إن نقصت شاة ثم بعتها وإن نقصت ثمنها على وأن يعني نقسم ثمنها على المساكين؟ إذا كان أنت ممن يستحق الزكاة، استلمت مثلا شاة جزءاً تتصرف فيها ببيع وغيره وهبة وغيرها، أما إذا كان مثلا أنت صاحب شياء ووجبت عليك الزكاة فيجب أن تخرج منها الشياء نفسها. وهل يجوز إخراج القيمة؟ يجوز عند أبي حنيفة ورواه الإمام أحمد. من هم الخوارج ومتى ظهرت، وهل هم كفار أم هم مسلمون؟ الخوارج أول من خرج منهم على علي بن أبي طالب في مكان يقال له حضراء بالعراق، وهؤلاء خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكل طائف منا ما نعتبرهم كفار، ولم يتوقف فيهم علي بن أبي طالب وسائر السلف، ولكن نعتبرهم من أصول الضلالة، يعني من أصول الفرق الضالة الخوارج. وأظن فرق وطوائف من شر فرقهم النجدات والأزارقة، الأزارقة ثم النجدات. ومن أعدى فرقهم الإباضية، يعني أقرب هذه السنة والجماعة. لما سألوا عن أهل الكفار قالوا من الكفر فرقوا. هل هذا حديث اتقوا فراسة قوم فإنه يرى بنور الله؟ تقدم على الحديث كلام عليه. ورد عن أبي هريرة حديث عن نبيه خليل وهو في العذور، ثم قال لو استطاع أحدكم أن يزيد في الرجل وليفعل. قال بعض المحدثين هذا زيادة لكلام أبي هريرة من الزهود وضيع ذلك، جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أن الراجح من كلام أهل العلم أنه ليس بكلام أبي هريرة فقط، بل تابع أبا هريرة ابن عمر على فعل ذلك فلم يعترف به. الله أعلم أنه الكلام الذي ذكرت. إذا كان هناك قضية قطعية عقلية تقدم على القضية النقلية أو ظنية، وضع ذلك بالأمثلة. نعم، مثلا قضية مثلا نقلية ظنية، وهي قول الله عز وجل مثلا خالق كل شيء، خالق كل شيء، فإن كل هذه الأشياء العموم، والعموم عند أكثر الأصوليين من الظن وليس من دخول أفراد العام في العام، ظن وليس في كل، يعني كل أفراد العام في العام ظن وليس قطعي، ظن وليس قطعي، فالعموم من الصيغة تعتبر ظنية وليس الصيغة القطعية. فقول الله عز وجل خالق كل شيء، فمع أن الله عز وجل سمى نفسه شيء، سمى نفسه شيء، فقال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله عز وجل إذن هو أكبر شهادة، ومع ذلك لا نقول هو داخل في عموم قوله خالق كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا هذه قضية عقلية قطعية يمكن أن يخصص بها النص، مش نقول مقدمة، هي الواقع خصصت النص العام. والمعنى لأنه أنا عارضت النص الظني معارضة قطعية بحيث لا يمكن أن يجمع، فتقدر القضية العقلية القطعية. إذا قلنا قطعية يعني لا تحتمل الإجابات، يعني كثير مما زعم أنه من القواطع العقلية ليست قواطع ويمكن أن يدخل عليها ألف احتمال. ما دليل الفراسة الصادقة؟ هي أدلة يعني دليلها في القرآن، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ومتوسمين يعني المتفلسين. ما الحديث الذي رواه الترمذي من طريق العوف عن أبي سعيد الخدري، ولكن العوف ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لكن أيضا هذا كثير في الصالحين ومشاهد بالحس. نعم، وهناك أثر عن عمر وغيره من الصحابة في هذا الباب. ما هي الكرامات؟ وضح ذلك جزاكم الله خيرا. سيأتي الكلام إن شاء الله على الكرامات. يقول المؤلف يجب الالتزام بوضع اللغة في الرد كما يجب الاعتقاد. ما معنى التقرير؟ التقرير هي تقرير العقائد، مسألة الرد على الطوائف لا تقرير. مثلا الله واحد قل هو الله أحد، هذا تقرير، هذا تقرير. فنحن كيف نثبت العقائد في التقرير؟ التزمنا بالوحي، ما نقول عقائد من رؤوسنا بل من الكتاب ومن السنة في حال التقرير وفي حال الرد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل بي؟ يعني لا يمكن أن يلتبس بصورتي، ولكن كما قال ابن عباس من رأى النبي في النوم فقد رآه، يعني إذا رآه بصورته التي هو عنه، وأن له ذلك يمكن أن يراه بشبه النبي. ولذلك ابن عباس لما قال له رجل رأيت الرسول في النار قال له سره ووصفه كذا وكذا وكذا، فقال لو رأيته في اليقظة ما زلت على ما وصفت. فربما الرجل رأى رجلا في المنام أسودا وقال له أنا رسول الله افعل كذا وكذا، فهل يصدقه؟ لا، لأنه لم يره به الصورة التي رآها التي هي عليها رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ مشرف بحمرة، فهذا إذا لا يكون النبي بل هو شيطان تلبس به. وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكون هو المتكلم، بل يكون المتكلم شيطان جالس مثلا في جماعة ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فيدخل الشيطان في هذه الصورة في المنامية بين الناس هؤلاء ويتكلم بلسانه فتظن أن المتكلم هو رسول الله. فلذلك هذه الشياطين لهم فيها أساليب وطرق كثيرة، فلا يصدق المنام إذا كان مخالفا للشرع وما أخبرنا به النبي في اليقظة قبل موته صلى الله عليه وسلم.